اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. قال والأرض المتنجسة، هذه بالنسبة حق الثياب طيب أو البدن. إذن إذا كانت هي المتنجسة قال تريك عليها الماء حتى تذهب النجاسة، ما الدليل على ذلك؟ أيوة الأعرابي التي أتى في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بذنوب من ماء فألقى عليه الماء حتى ذهبت عين النجاسة. لذلك نقف مع النص التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأرض المتنجسة تطهر بغسلة واحدة إذا ذهبت بلون النجاسة وريحها، يعني هذه خاصية بالنسبة حق الأرض، ما نشترط لها لا غسلة ولا غسلتين ولا ثلاث ولا أربع. نقول شنو الغسلة اللي تذهب عين النجاسة؟ صح من أول مرة ذهبت صح يكفي، ما ذهبت مرة ثانية ثالثة رابعة حتى تذهب عين النجاسة. واضح؟ قال ما هو النجس من الطيور والبهائم وما هو الطاهر منها؟ لأن عندنا الآن إحنا نتعامل في حياتنا مع الطيور والبهائم، وبعض الناس يذهب للصيد خاصة الآن الشتاء قادم، فيجب أن يعرف ما هو الطاهر من هذه الطيور والبهائم وما هو النجس. قال ما لا يؤكل لحمه، عندنا هذا الضابط، ما لا يؤكل لحمه وهو في الخلقة أكبر من الهر فهو نجس. حيوان لا يؤكل لحمه، شنو الحيوان اللي ما يؤكل لحمه؟ اللي عنده ناب والسباع واللي عنده مخلب، هذه ما يؤكل لحمها وهي خلقتها يعني جسمها أكبر من الهرة. عند ضابطين، الضابط الأول لا يؤكل لحمه، الضابط الثاني حجمه أكبر من الهر. إذا اجتمعت هذه الصفتين حكمنا بأن هذا الطائر أو هذا الحيوان نجس. نجس واضح؟ يعني أي شيء يخرج منه أو يلمسك فإنه نجس. ثم قال رحمه الله وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة ونحوهما فهو طاهر. أما اللي تحت خلقة الهرة لكن حتى لو لا يؤكل لحمه، قد يكون ما يؤكل لحمه لكن حجمه أقل من الهرة، مثال الفأر، في أحد يأكل لحم الفأر؟ ما أحد يأكل لحم، لكن حجمه أصغر من الهرة، فهل نحكم بطهارته أم نجاسته؟ يعني لو دخل المسجد أو دخل ملابسك أو يعني وضعت رأيته في البيت، هل تحتاج شرعا يجب عليك أن تغسل الملابس ولا يجوز أن تصلي فيها؟ لو رأيته في مكان هل يجوز أن تصلي في هذا المكان ويعتبر النجس؟ يجوز. لماذا؟ لأنه أصغر من الهرة. إنزين لماذا جعلنا الهرة هي الضابط؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الهرة قال الهرة تطوف عندنا في البيت، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، جعلت هي الضابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب قال ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس؟ يعني في حيوان إذا مات أصبح نجسا وفي طريقة أخرى إذا مات لا يصبح نجس، كيف؟ يقول رحمه الله ما كان يذكى يعني يذبح ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميتة نجس. يعني إذا كان حيوان الأصل فيه أنه يذبح لكنه سقط من جبل أو دعمته سيارة أو غير ذلك أو مات مريضا ولم يذكى فإننا نحكم عليه بماذا؟ إنه نجس. لا يجوز بعد ذلك ميت ها يذهب هكذا يذهبون ويقطعونه ويبيعونه في المطاعم على الناس، هذا كلها لا يجوز، هذا لحم حرام نجس لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا كذلك. قال وكل أجزائها كذلك، يعني كل أجزاء هذه الميتة تعتبر شنو؟ نجسة. لقول النبي صلى الله عليه لقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، الشمول كل أجزاء الميتة. قال إلا هناك أجزاء مستثناة، الشعرة ها الشعر والصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. شو يعني ميتة طاهرة في الحياة؟ يعني في حياتها نعتبرها طاهرة، مثال الخروف أو الماعز في حياته طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر. طيب لو ذكيناه كله أصبح طاهر، لو لم نذكيه صدمته سيارة وسقط، هل نستطيع أن ننتفع بلحمه؟ لا. هل نستطيع أن ننتفع بشعره بصوفه؟ لماذا؟ قال الفقهاء لأن الشعر والصوف في حكم الظاهر في الخارج، فالذي في حكم الخارج هذا يجوز الانتفاع به، أما الذي في حكم الداخل اللحم ما لحم غيره هذا لا يجوز الانتفاع به. قال أما ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، ميتة الآدمي يعرف الآدمي لا ينجس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس سواء حي أو ميت، إنسان ميت لمسته هل تعتبر لمسته نجاسة؟ لا. والسمك والجراد أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد لا يجب أن يذكى. قال وما لا نفس له سائلة، طبعا هذه العبارة أول من أطلقها من العلماء هو إبراهيم النخعي، ما لا نفس له سائلة إيش معنى ذلك؟ يعني أيوة ما يسيل دم، ما لا نفس له سائلة نفس يعني دم، ما لا نفس المثل البق عندما تذبحها ليست تجد بعضها يخرج منها دم، هل هذا دمها أم دمك؟ وتكون دمك أو دم غيرك لكن هي ليست فيها دم. قال كالعقرب، هذه ليست لها دم يسيل إذا ضربتها، العقرب والخنفساء والبعوض هذه كلها ما تعتبر نجسة، العقرب والخنفساء والبعوض والقمل والبراغيث فهي طاهرة. طيب قال ما هي الأبوال والأرواث من الحيوانات الطاهرة والنجسة؟ قال كل حيوان يؤكل لحمه، يؤكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، يعني ما كان يتغذى على نجاسة إنما يتغذى على طهارة، قال فبوله وروثه وقيئه ومذيه وبديه ومنيه ولبنه طاهر، يعني كل ما يخرج منه يعتبر طاهر. هذا لماذا حكمنا بطهارته؟ لأنه يتغذى على طاهر ويجوز أكل لحمه، مثال الماعز أو الإبل أو غيرها. لو أصابنا شيء من روثها ما تخرجه أو بولها أو قيئها فهل يعتبر هذا، أو لبنها هل يعتبر هذا نجاسة؟ لا يعتبر، يعتبر طاهرة. ثم نعم تعتبر طاهرة، لكن مسألة الصلاة راح نأتي، يعني لو مضيت فيها بنعلك ثم بعد ذلك أردت أن تصلي أو أصابك شيء من ذلك هل يعتبر هذا نجاسة؟ ما تعتبر نجاسة، واضح؟ طيب قال والحيوان الذي لا يؤكل لحمه، هذا النوع الثاني، فبوله وكل ما ذكر القيء وكذا كله يعتبر إيش؟ نجس، وكل ما ذكر منه نجس. قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، يعني البعض يدخل الآدمي من الحيوانات، يعني حيوان ناطق، والمقصود فيه ليس مذمة إنما هي الحيوان بمعنى ما فيه حياة، الحيوان ما فيه حياة، وهذا أمر في علم المنطق. قال ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ قال يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولم يكن من السبيلين. هذه مسألة مهمة كذلك، مسألة أن هناك نجاسات أمور نحكم بنجاستها لكن يعفى عن اليسير منها، نجس نجس لكن يعفى عن اليسير منها. قال الدم، لو كان هناك دم عليك يسير فإنه تصح الصلاة ولا ما تصح؟ في صلاة مثلا ذهبت وانت قاعد تصلي يعني كبرت أو ركعت فرأيت بقعة من الدم مثلا أصبعك أو جلدك انجرح وانت مثلا تسكر باب وانت قادم إلى المسجد وكان هذا بسيط شيء قليل، هل تكمل صلاتك ولا ما تصح الصلاة؟ تكمل، إذا كان يسيرا تكمل. كذلك القيح ها والصديد. طبعا إيش القيح؟ شو الفرق بين القيح والصديد؟ القيح هو يكون أبيض سائل خاثر ولا يكون معه دم، أما الصديد يكون هذا السائل معه دم مختلط. فهذا إن كان قليلا ما يضر، إن كان كثيرا يعتبر مضر في الصلاة ما تستطيع. كذلك القيء، القيء ها لو إنسان أصابه قيء إن كان قليلا لا يضر مع حكمنا بنجاسته لكن ما يضر. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولم يكن من السبيلين. طيب إذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعني من إنس أو من حيوان ولم يكن من السبيلين، لأن أي شيء خرج من السبيلين فإننا نحكم عليه بنجاسته. لماذا قال ولم يكن من السبيلين؟ إن قد يخرج من إنسان مريض يخرج منه دم لكن من السبيل إن خرج ولو كان يسيرا نعتبر نجس. هل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة. لكن لو خرج الدم من أي جزء من الجسم دون السبيلين وكان يسيرا لا بأس. طيب قال وقدر المعفو، الآن قاعد نقول معفو ويسير، ما الضابط لذلك؟ قال وقدر المعفو عنه ما لا ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ، أي ما الذي يضبطه؟ قال عرف الناس، عرف الناس. ومن الناس؟ قال الناس الأسوياء، أوسط الناس، لا إحنا نقتدي بالموسوس ولا بالمفرط. مثلا صاحب الجزار والقصاب اللحم يستعمل الدم يعيش معه يوميا فيختلف القليل بالكثير، هل هذا هو المعتبر؟ لا، المعتبر أواسط وأوساط الناس. قال وإنما يعفى عن اليسير من ذلك في الصلاة. قال ما الذي يباح بعد أن انتهينا من الطهارة؟ الآن يتكلم عن الأواني. لماذا الأواني؟ لأن الماء يجب أن تضع فيه آنية حتى تستطيع أن تتوضأ. قال ما الذي يباح من الأواني وما يحرم استعماله؟ قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، أن يكون إناء طاهر فيجوز لك أن تستعمله. قال ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة والموه بهما، هذا كذلك ننوه فيه دائما أن أواني الذهب والفضة لا يجوز لك ماذا؟ أن تستخدمهم. كذلك الملاعق والشوك كل هذه لا يجوز للإنسان إذا كانت من الذهب أو الفضة أن يأكل منها أو يستخدمها. وهذا يوجد الآن في بعض الفنادق، ها ذكرنا في لقاءات سابقة أن بعض الفنادق المتطورة أو يعني التي خمسة نجوم فما فوق تضع الملاعق من الفضة، فهنا لا يجوز لك أن تأكل من هذه الملاعق فأطلب أن يبدلوها لك. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، آنية الكفار وثيابهم تعتبر طاهرة، هذا الأصل كما قلنا في القاعدة، والأصلي الأصل في المياه هنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. تفضل. المموه المصبوغ والمطلي، المطلي والمصبوغ بالذهب والفضة لا يجوز كذلك. طيب يكون مثلا إناء من نحاس فيطلى بالذهب أو بالفضة، هذا لا يجوز. طيب قال ولا يتنجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أي شك لا تنتبه ولا تلتفت له. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، هذه من السنن التي يجب علينا أن ننبه أهلنا في البيوت، الآنية والأسقية بعد أن ننتهي من الأكل أو مثلا في رمضان نأكل ثم نذهب للصلاة ونرجع، عندما نذهب يجب علينا أن نغطي، هذه من السنن ها، أن نغطي الأواني ها ونغلق كذلك أفواه الأسقية ولا نجعلها مفتوحة، هذه من السنة أن تغطي الآنية وكذلك الأسقية. قال ما هو الاستنجاء وما شروطه؟ الاستنجاء يعني التنظف وإزالة النجاسة بعد القضاء الحاجة، قال هو إزالة ما خرج من السبيلين، السبيلين القبل والدبر، قال إما أن يكون بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. عندنا شروط، إما أن يكون ماء طهور معروف إيش الماء الطهور، أو حجر، هذا الحجر إيش يكون طاهر ما يكون نجس، مباح ما يكون مسروق، منقن. شنو يعني منقن؟ يعني يزيل عين النجاسة، ليس حجر يتفتت. ويقاس عليه الآن يعني المناديل وغيرها، كل هذه يجوز أن تزيل بها النجاسة إذا لم يكن لديك ماذا؟ ماء. وإن كان لديك ماء أنت مخير، إما أن تزيل النجاسة بالماء أو تزيل بغيرها. قال الآن نأتي بشروط النظافة والاستنجاء من الماء، وهناك شروط الاستنجاء بالحجارة ونحوها. قال شروط الاستنجاء بالماء أن يكون الماء طهورا، أي ليس طاهرا ولا نجس، وأن يغسل المحل سبعا كما قلنا 7 مرات، وأن ينقي. ما معنى ينقي؟ أن تزيل عين النجاسة، أقصد النجاسة نفسها تزيلها. قال وهو أن يعود المحل بعد الغسل كما كان. قال وشروط الاستجمار بالحجر ونحوه، إيش نحوه؟ قلنا احنا المناديل وغيرها 7، هناك 7 شروط، أن يكون حجرا طاهرا مباحا منقيا، وأن يكون 3 مساحات ب3 أحجار، يعني أقل شيء 3 مناديل، أقل شيء 3 أحجار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستنجي برجيع ونستنجي ب3 أحجار، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون 3 أحجار فما فوق. قال وأن يكون 3 مساحات ب3 أحجار أو حجر له 3 شعب. إيش معنى ذلك؟ إما أن يكون حجر كبير له 3 شعب 3 أطراف، إنزين، أو يكون 3 أحجار، المقصود 3 مرات، عشان مرة من طرف مرة من طرف مرة من طرف، واضح؟ قال وأن تكون كل مسحة تعم المحل، يعني لما نقول هذه تعتبر مسحة تعم إيش؟ المحل الذي خرج منه النجس. قل لا يستنجي بما نهى الشارع عنه، في هناك أمور نهى الشارع أن نستنجي منها ولا يصح. إيش الأمر الأول؟ قال كروث، زين، روث يعني ما يخرج من البهائم، وعظم لأنه أكل إخواننا من الجن، وكذلك كتب العلم أو الجرائد قد يكون فيها اسم الله عز وجل، ها، والأوراق ما يجوز، زين. قال وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة، هذه أمر مهم جدا، في حالة ما يجوز إلا الماء، هذه الحالة ما يجوز تستنجي بحجارة. كيف؟ قال إذا تعدى الخارج موضع العادة، شنو الخارج؟ قد يكون إما بول أو غائط. موضع العادة من البول أين؟ هو فقط رأس الذكر، لو خرج البول وسقط على فخذ الإنسان أو رجله فلا يجوز أن يمسحه بالمناديل فقط، يجب أن تغسل بالماء على فخذك أو على رجلك، فإن اكتفيت بالمناديل فقط ما زال عليك نجس، يجب أن تغسله، لأن هذا ليس موضع عادة، واضح؟ موضع العادة رأس الذكر فقط، إن خرج فأصاب شيئا آخر من بدنك هذا الشيء الآخر يجب أن تغسله بالماء. كذلك الغائط يخرج فقط من الدبر، إن خرج بكثرة حتى لمس الصفحتين أي المقعدتين الإليتين فهذا يعتبر خارج عن العادة، إنسان مثلا به سهال أو غير ذلك فهذا يجب أن يغسل الماء، يغسل بالماء ولا يكتفي بالمسح. قال ويكره الاستنجاء من الريح، أي الريح هو فقط ريح ليس فيه عين نجاسة، فلا ينبغي ولا يسن لك أن تستنجي. قال ما هي آداب التخلي وما معنى الآداب بعد أن تكلم عن الاستنجاء؟ هذا لا يكون إلا في التخلي، والتخلي من الخلاء أي المكان الواسع. قال الآداب فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح شرعا، فالضابط هنا الشرع وليس العقل ولا العادة، فأمور كثيرة يجب أن نضبطها في حياتنا في الشرع وليس في والله تعودنا على كذا أم عيب، نحن مسلمون لنا ضوابط شرعية نقتدي بها ونسير عليها. قال فيسن لمن أراد دخول الخلاء وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، ها الآن الخلاء متنوع، فهذا المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى خلاء. قال أن يقدم رجله اليسرى، أماكن القذرة تقدم اليسرى. قال ويقول بسم الله، أي هذا عند الدخول، ها عند الدخول، عند إرادة الدخول وليس في مكان قضاء الحاجة. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال ويقدم رجله اليمنى عند الخروج، عكس المسجد، المسجد تقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. قال ويقول غفرانك عند الخروج من الخلاء. لماذا يقول غفرانك؟ العلماء اجتهدوا في ذلك، فقال بعضهم قال يسأل الله المغفرة كما أزال عنه الأذى في الدنيا الذي في بطنه أن يزيل عنه الأذى في الآخرة والذنوب التي على قلبه. قال كما أزال الله سبحانه وتعالى الأذى في بطنه أن يزيل الأذى من قلبه. وقال بعض العلماء يسأل الله المغفرة على هذه الأوقات التي قضاها في الخلاء ولم يستطع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فكأن المرء يكون دائما يذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك يا رب ما استطعت أن أذكرك في هذه الدقائق. وهذه من لطائف العلماء. قال ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تحمد الله عز وجل على هذه الأمور التي أنت ربما لا تراها شيئا، لكن غيرك لا يستطيع أن يذهب ويقضي حاجته ومريض وبه وربما حصوة وغيرها من الأمور التي إن ابتلاك الله عز وجل بها عرفت، لكن ما دمت في السلامة احمد الله سبحانه وتعالى على هذا النعم وهذه النعم الكثيرة. قال إلا في مسجد وتنعل ونحوهما، يعني العكس، لبس النعال والمسجد وغيرها من الأمور الطيبة تعكس تكون اليمين ثم اليسار. قال وكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره أن تدخل الحمام بما فيه ذكر الله، أي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى مكروه. أما القرآن لا، القرآن يحرم، هناك فرق بما فيه ذكر الله أو القرآن الكريم، فالقرآن يحرم. كتب العلم مكروهة لأن فيها ذكر الله، كذلك مثلا الآن الهاتف هل يجوز أن ندخل فيه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ليس فيه قرآن، يعني ليس هو قرآن، فيه أمور كثيرة. قال وكلام فيه بلا حاجة، هذه من المكروهات، يعني يتكلم الإنسان يكثر الكلام في الحمام. قال ومس فرجه باليمنى بلا حاجة، أما كذلك مكروه. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، بلا حائل يعني بلا غطاء، إذا كنت في المباني هذه حائل، لكن إذا كنت في الصحراء لا تقضي حاجتك هكذا دون حائل، يحرم، يجب أن تجعل لك حائل ولو أن ترخي ثوبك. قال والتخلي في طريق المسلمين، يعني هذا من الأمور الملاعن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الذي يبول ويتغوط في طريق المسلمين ها وتحت الظل النافع. قال وبين قبورهم وعليها، كذلك بين القبور وعلى القبور، هذه من الأمور المحرمة. قال باب الوضوء ورفع الحدث، ما يرفع الحدث الأصغر يرفعه الوضوء. إيش معنى الوضوء؟ قال هو استعمال ماء طهور مباح، ماء طهور ما هو طاهر، مباح ما هو مسروق. الآن في أعضاء الوجوه، قال في الوجه واليدين، الوجه يشمل ماذا؟ الأنف والفم، الاستنشاق والمضمضة. قال واليدين، إيش معنى اليدين؟ اليدين من الأطراف الأصابع إلى المرفقين، طيب، والرأس والرجلين مع الترتيب والموالات والتسمية، هذه كلها ذكرت في مضمون الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق. قال ما هو واجب الوضوء وما هي فرائضه؟ قال واجب الوضوء تجب فيه التسمية، يعني واجب الوضوء فقط واحد، أن تقول بسم الله، هذا يجب في أول الوضوء أن تقول بسم الله. طيب قال وتسقط سهوا وجهلا، يعني إذا انتهيت من الوضوء وبعد ذلك قلت نسيت أو تذكرت فيصح وضوءك، كذلك نقول ما كنت أعرف يصح كن جاهل، لكن إن تذكرت في أثناء الوضوء زين، قال لا يجب عليك أن تسمي وتعيد الوضوء من أوله، هذا هو المذهب. تفضل. نعم تسمي قبل أن تدخل. قال وفرائضه ستة، هذا الواجب فقط واحد، أما الفرائض قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ما أقل الواجب في المضمضة؟ قال إدارة الماء، لو فقط أدرت الماء ثم ابتلعته تعتبر مضمضة؟ تعتبر، لا بأس، واضح؟ إنسان مثلا في البرية في الصحراء وليس لديه ماء مثلا غير صالح للشرب، فقط هذا ماء لا صالح للشرب ويريد أن يستغله فيتمضمض ويشرب لا بأس. قال وكذلك الاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف. قال وغسل اليدين مع المرفقين، أين المرفقين؟ هذه المرافق. طيب هل هذه احنا شو نسميها في لهجتنا؟ الكوع. هذا خطأ، ها؟ إنسان لا يعرف كوعه من بوعه، ها؟ هذه خطأ. إيش الكوع؟ الكوع هذا، وما يلي الإبهام فهو الكوع، ها؟ هذا كرسوع، والرسق ما وسق، هذا يسمى رسق، فهذا الكوع. إيش البوع؟ هذه العظمة التي تكون عند الإبهام في اليد تسمى كوع. البوع الإبهام، العظمة التي تكون عند إبهام الرجل. فلما يقولون نعم، لما يكون ما يعرف كوعه من بوعه، يعني ما يعرف عظمة رجله من عظمة إيده، فالكوع عظمة اليد مات الإبهام صوب الإبهام، والبوع عظمة الإبهام اللي فوق الإبهام في الرجل، وهذه تسمى مرفق، تسمى مرفق. طيب قالوا غسل اليدين مع المرفقين يعني يعممهم. قال ومسح الرأس كله ومنه الذنان. إيش الرأس كله؟ إيش ضابط الرأس؟ قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الرأس، فلا عبرة لا بالأصلع ولا بالأفلع. إيش الأصلع؟ الذي تأخر شعره، والأفلع الذي لديه احنا نسميه قذلة، فلا هذا به عبرة ولا هذا، إنما من منابت شعر الرأس المعتاد. قال رحمه الله وغسل الرجلين مع الكعبين. ما هما الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أطراف الرجل. أما طرف الرجل إيش تسمى؟ العقب، ويل للعقاب من النار. طرف الرجل تسمى عقب، احنا نسميها في لهجتنا كعب، اليوم تصحيح مصطلحات، تسمى في الفقه أو في اللغة العظمين الناتئين تسمى الكعب، أما طرف الرجل يسمى عقب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ لأن الناس عندما يغسلون الرجل ينسون ماذا؟ ويتركون أسفلها وهي العقب، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. الترتيب يرتب كما قلنا في الآية، وجهه بعدين اليدين بعدين الرأس بعدين الرجلين. والموالاة، الموالاة هي المتابعة، يعني ما يتوضأ نص الوضوء بعدين يذهب ويتكلم في هاتف لمدة 10 دقائق ثم يريد أن يكمل، لا. والمتابعة أن لا يجف العضو في وقت قصير، لا يجف العضو. قال ما هو الفرق بين الفرض والواجب؟ قلنا هناك فرائض وهناك واجبات. قال الفرق بينهما أن الفرض ويقال له الركن لا يسقط مع النسيان والجهل، ما يسقط حتى لو نسيته نقول لك عيد الوضوء، أما إذا توت ارجع له، ما يسقط الركن والفرض ما يسقط. قال أما الواجب فيسقط معهما، يعني لو نسيت الواجب يسقط ما في مشكلة. قال ما هي شرائط الوضوء؟ الشرط كما قلنا يكون قبل العبادة، الركن يكون في العبادة، الواجب يكون في العبادة، أما الشروط مقدمة على المشروط. قال شرائط الوضوء 8، شروطه 8: انقطاع ما يوجب، يعني الحدث يكون ينقطع، ليس إنسان يخرج ريح ويتوضأ في نفس الوقت ما يصح، يجب أن ينقطع الحدث. قال النية كذلك، النية. قال ونية، يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال ونية شرط لسائر العمل، وجاء في بعض المخطوطات قال ونيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يصلح العمل ويفسد بالنية الصالحة. قال الإسلام كذلك، العقل، التمييز. إيش معنى التمييز؟ أي من بلغ وتم 7 سنوات، إذا كمل 7 سنوات هذا يسمى مميز تصح منه العبادة، أما أقل من 7 سنوات 6 سنوات 5 سنوات هذا لا عبرة له، يعني لا حكم له. قال إزالة الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم، مما له جرم بالكسر، هذا هو الأصح وليس جرم، لأن الجرم من الجريمة، مما له جرم. مثالا الطين والعجين والدهن، أو إنسان عليه صبغ فيجب أن يزيل هذا الصبغ ثم بعد ذلك يتوضأ، ما يصح أن يتوضأ وعليه هذا الصبغ المانع من وصول الماء. طيب أما إذا كان يعني الكريمات، وبعض الناس يسأل عنها، إذا كان الكريم خفيف تصل إليه الماء لا بأس، أما إن كان كثيرا فيجب أن يزال. كذلك بالنسبة للنساء الواحد ينبه أهله، إن كان صبغ الأظافر هذا يجب أن يزال حتى تصح الوضوء، وإلا لا يصح الوضوء، إن هذا مانع لوصول الماء وغيرها من المساحيق التجميلية.